مبسوطة ومختصرة. وقد قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال أمر سليمان عليه الصلاة والسلام ببناء بيت المقدس، فقيل له ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد، فقيل له ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد، قال فطلب ذلك فلم يقدر عليه، فقيل له إن شيطانا في البحر يقال له صخر شبه المارد، قال فطلبه وكانت عين في البحر يردها في كل 7 أيام مرة، فنزح ماءها وجعل فيها خمرا، فجاء يوم ورده فإذا هو بالخمر، فقال إنك لشراب طيب، ألا إنك تصيبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلا. ثم رجع حتى عطش عطشا شديدا، ثم أتاها فقال إنك لشراب طيب، إلا أنك تصيبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلا. ثم شربها حتى غلبت على عقله، قال فأري الخاتم أو ختم به بين كتفيه فذل، قال وكان ملكه في خاتمه، فأتى به سليمان عليه الصلاة والسلام فقال إنه قد أمرنا ببناء هذا البيت، وقيل لنا لا يسمعن فيه صوت حديد، قال فأتى ببيض الهدهد فجعل عليه زجاجة، فجاء الهدهد فدار حولها فجعل يرى بيضه ولا يقدر عليه، فذهب فجاء بالماس فوضعه عليه فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه، فأخذ الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة. وكان سليمان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام لم يدخل بخاتمه، فانطلق يوما إلى الحمام وذلك الشيطان صخر معه، وذلك عند مقارفة قارف فيها بعض نسائه، قال فدخل الحمام وأعطى الشيطان خاتمه فألقاه في البحر فالتقمته سمكة، ونزع ملك سليمان منه وألقي على الشيطان شبه سليمان، قال فجاء فقعد على كرسيه وسريره وسلط على ملك سليمان كله غير نسائه، فقال فجعل يقضي بينهم وجعلوا ينكرون منه أشياء حتى قالوا لقد فتن نبي الله، وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب في القوة، فقال والله لأجربنه، قال فقال يا نبي الله وهو لا يرى إلا أنه نبي الله أحدنا تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيدع الغسل عمدا حتى تطلع الشمس، أترى عليه بأسا؟ قال لا، فبينما هو كذلك 40 ليلة حتى وجد نبي الله خاتمه في بطن سمكة، فأقبل فجعل لا يستقبله جني ولا طير إلا سجد له حتى انتهى إليهم وألقينا على كرسيه جسدا، قال هو الشيطان صخر. وقال السدي ولقد فتنا سليمان أي ابتلينا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، قال جلس الشيطان على كرسيه 40 يوما، قال وكان لسليمان عليه الصلاة والسلام 100 امرأة، وكانت امرأة منهن يقال لها جرادة وهي آثر نسائه وآمنهن عنده، وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه ولم يأتمن عليه أحد من الناس غيرها، فأعطاها يوما خاتمه ودخل الخلاء، فخرج الشيطان في صورته فقال هات الخاتم، فأعطته فجاء حتى جلس على مجلس سليمان عليه الصلاة والسلام، وخرج سليمان بعد ذلك فسألها ألم تعطيه خاتمه، فقالت ألم تأخذه قبل، قال لا، وخرج وكأنه تائه، ومكث الشيطان يحكم بين الناس 40 يوما. قال فأنكر الناس أحكامه فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلماؤهم فجاءوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا لهن إن قد أنكرنا هذا، فإن كان سليمان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه. قال فبكى النساء عند ذلك، قال فأقبلوا يمشون حتى أتوه فأحدقوا به ثم نشروا يقرؤون التوراة، قال فطار من بينهم حتى وقع على شرفة والخاتم معه، ثم طار حتى ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منه في البحر فابتلعه حوت من حيتان البحر. وقال وأقبل سليمان عليه الصلاة والسلام في حاله التي كان فيها حتى انتهى إلى صياد من صياد البحر وهو جائع وقد اشتد جوعه، فسألهم من صيدهم وقال إني أنا سليمان، فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجه فجعل يغسل دمه وهو على شاطئ البحر، فلام الصيادون صاحبهم الذي ضربه فقالوا بئس ما صنعت حيث ضربته، قال إنه زعم أنه سليمان، قال فأعطوه سمكتين مما قد مذر عندهم، فلم يشغلهم ما كان به من الضرب حتى قام إلى شاطئ البحر فشق بطونهما فجعل يغسل فوجد خاتمه في بطن إحداهما فأخذه فلبسه فرد الله عليه بهاءه وملكه، فجاءت الطير حتى حامت عليه فعرف القوم أنه سليمان عليه الصلاة والسلام، فقام القوم يعتذرون مما صنعوا، فقال: ما أحمدكم على عذركم ولا ألومكم على ما كان منكم، كان هذا الأمر لابد منه. قال: فجاء حتى أتى ملكه وأرسل إلى الشيطان فجيء به، فأمر به فجعل في صندوق من حديد، ثم أطبق عليه وقفل عليه بقفل وختم عليه بخاتمه، ثم أمر به فألقي في البحر فهو فيه حتى تقوم الساعة، وكان اسمه حبقيق. قال: وسخر الله له الريح ولم تكن سخرت له قبل ذلك، وهو قوله: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تبارك وتعالى: والقين على كرسيه جسدا، قال شيطانا يقال له آصف، فقال له سليمان عليه الصلاة والسلام: كيف تفتنون الناس؟ قال: أرني خاتمك أخبرك. فلما أعطاه إياه نبذه آصف في البحر، فساح سليمان عليه الصلاة والسلام وذهب ملكه، وقعد آصف على كرسيه، ومنعه الله تبارك وتعالى من نساء سليمان، فلم يقربهن ولم يقربنه وأنكرنه. قال: فكان سليمان عليه الصلاة والسلام يستطعم فيقول: أتعرفوني؟ أطعموني، أنا سليمان. فيكذبونه حتى أعطته امرأة يوما حوتا، ففتح بطنه فوجد خاتمه في بطنه، فرجع إليه ملكه، وفر آصف فدخل البحر فارا. وأرى هذه كلها من الإسرائيليات، ومن أنكرها ما قاله ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قال: حدثنا أبو معاوية، أخبرنا الأعمش عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال: أراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يدخل الخلاء، فأعطى الجرادة خاتمه، وكانت الجرادة امرأته، وكانت أحب نسائه إليه، فجاء الشيطان في سورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي، فأعطته إياه، فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين. فلما خرج سليمان عليه السلام من الخلاء قال لها: هاتي خاتمي، قالت: قد أعطيته سليمان، قال: أنا سليمان، قالت: كذبت، ما أنت بسليمان. فجعل لا يأتي أحدا يقول له أنا سليمان إلا كذبه، حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة. فلما رأى ذلك سليمان عرف أنه من أمر الله عز وجل. قال: وقام الشيطان يحكم بين الناس، فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يرد على سليمان سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان. قال: فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن: أتنكرن من سليمان شيئا؟ قلنا: نعم، إنه يأتينا ونحن حيض، وما كان يأتينا قبل ذلك. فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع، فكتبوا كتبا فيها سحر وكفر، فدفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أثاروها وقرأوها على الناس، وقالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم. فأكفر الناس سليمان عليه الصلاة والسلام، فلم يزالوا يكفرونه. وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر، فتلقته سمكة فأخذته، وكان سليمان عليه السلام يحمل على شط البحر بالأجر. فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم، ودعا سليمان عليه الصلاة والسلام فقال: تحمل لي هذا السمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال: بسمكة من هذا السمك. قال: فحمل سليمان عليه الصلاة والسلام السمك، ثم انطلق إلى منزله، فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم، فأخذها سليمان عليه الصلاة والسلام فشق بطنها، فإذا بالخاتم في جوفها، فأخذه فلبسه. قال: فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين، وعاد إلى حاله، وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر، فأرسل سليمان عليه الصلاة والسلام في طلبه، وكان شيطانا مريدا، فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتى وجدوه يوما نائما، فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رصاص، فاستيقظ فوثب، فجعل لا يثب في مكان من البيت إلا إن ماط معه الرصاص. قال: فأخذوه فأوثقوه وجاءوا به إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، فأمر به فنقر له تخت من رخام، ثم أدخل في جوفه، ثم سد بالنحاس، ثم أمر به فطرح في البحر. فذلك قوله تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يعني الشيطان الذي كان سلط عليه. إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوي، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما إن صح عنه من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام، فالظاهر أنهم يكذبون عليه. ولهذا كان في السياق منكرات من أشدها ذكر النساء، فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان، بل عصمهن الله عز وجل منه تشريفا وتكريما لنبيه عليه السلام. وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضي الله عنهم كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين، وكلها متلقات من قصص أهل الكتاب، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قال يحيى بن أبي عروبة السيباني: وجد سليمان خاتمه بعسقلان، فبشى في خلقة إلى بيت المقدس تواضعا لله عز وجل. رواه ابن أبي حاتم. وقد روى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في صفة كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام خبرا عجيبا، فقال: حدثنا أبي رحمه الله، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، أخبرني أبو إسحاق المصري عن كعب الأحبار أنه لما فرغ من حديث إرم ذات العماد قال له معاوية: يا أبا إسحاق، أخبرني عن كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه، ومن أي شيء هو؟ فقال: كان كرسي سليمان من أنياب الفيلة، مرصعا بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ، وقد جعل له درجة منها مفصصة بالدر والياقوت والزبرجد، ثم أمر بالكرسي، فحف من جانبيه بالنخل نخل من ذهب شماريخها من ياقوت وزبرجد ولؤلؤ، وجعل على رؤوس النخل التي عن يمين الكرسي طواويس من ذهب، ثم جعل على رؤوس النخل التي على يسار الكرسي نسورا من ذهب مقابلة الطواويس، وجعل عن يمين الدرجة الأولى شجرتي صنوبر من ذهب، وعن يسارها أسدان من ذهب، وعلى رؤوس الأسدين عمودان من زبرجد، وجعل من جانبي الكرسي شجرتي كرم من ذهب قد أظلت الكرسي، وجعل عناقيدهما درا وياقوتا أحمر، ثم جعل فوق درج الكرسي أسدين عظيمين من ذهب مجوفين محشوين مسكا وعنبرا. فإذا أراد سليمان عليه السلام أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة، ثم يقعان فينضحان ما في أجوافهما من المسك والعنبر حول كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام، ثم يوضع منبران من ذهب، واحد لخليفته والآخر لرئيس أحبار بني إسرائيل ذلك الزمان، ثم يوضع أمام كرسيه 70 منبر من ذهب يقعد عليه 70 قاضيا من بني إسرائيل وعلمائهم وأهل الشرف منهم والطبل، ومن خلف تلك المنابر كلها 35 منبرا من ذهب ليس عليها أحد. فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على الدرجة السفلى، فاستدار الكرسي كله بما فيه وما عليه، ويبسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه الأيسر، ثم يصعد سليمان عليه الصلاة والسلام على الدرجة الثانية، فيبسط الأسد يده اليسرى وينشر النسر جناحه الأيمن. فإذا استوى سليمان عليه الصلاة والسلام على الدرجة الثالثة وقعد على الكرسي، أخذ نسر من تلك النسور عظيم تاج سليمان عليه الصلاة والسلام فوضعه على رأسه، فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي بما فيه كما تدور الرحى المسرعة. فقال معاوية رضي الله عنه: وما الذي يديره يا أبا إسحاق؟ قال: تنين من ذهب ذلك الكرسي عليه، وهو عظيم مما عمله صخر الجني، فإذا أحست بدورانه تلك الأسود والنسور والطواويس التي في أسفل الكرسي درن إلى أعلاه، فإذا وقفن كلهن منكسات رؤوسهن على رأس سليمان عليه الصلاة والسلام وهو جالس، ثم ينضحن جميعا ما في أجوافهن من المسك والعنبر على رأس سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام، ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهر التوراة فتجعلها في يده، فيقرأها سليمان عليه الصلاة والسلام على الناس، وذكر تمام الخبر وهو غريب جدا. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال بعضهم: لا ينبغي لأحد من بعدي، أي لا يصلح لأحد أن يسلبنيه بعدي، كما كان من قضية الجسد الذي ألقي على كرسيه، لا أنه يحجر على من بعده من الناس. والصحيح أنه سأل من الله تبارك وتعالى ملكا لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله، وهذا هو ظاهر السياق من الآية. وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة،

قال الله عز وجل لداود عليه الصلاة والسلام: ابن لي بيتا في الأرض. فبنى داود بيتا لنفسه قبل البيت الذي أمر به، فأوحى الله إليه: يا داود، نصبت بيتك قبل بيتي. قال: يا ربي، هكذا قضيت من ملك استأثر. ثم أخذ في بناء المسجد، فلما تم السور سقط ثلاثا، فشكى ذلك إلى الله عز وجل، فقال: يا داود، إنك لا تصلح أن تبني لي بيتا. قال: ولما يا رب؟ قال: لما جرى على يديك من الدماء. قال: يا رب، أو ما كان ذلك في هواك ومحبتك؟ قال: بلى، ولكنهم عبادي وأنا أرحمهم. فشق ذلك عليه، فأوحى الله إليه: لا تحزن، فإني سأقضي بناءه على يد ابنك سليمان. فلما مات داود أخذ سليمان في بنائه، ولما تم قرب القرابين وذبح الذبائح وجمع بني إسرائيل، فأوحى الله إليه: قد أرى سرورك ببنيان بيتي، فسلني أعطك. قال: أسألك ثلاث خصال: حكما يصادف حكمك، وملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ثنتان فقد أعطيهما، وأنا أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمرو بن راشد اليمامي، حدثنا إياس بن سلمة الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا دعاء إلا استفتحه بسبحان الله ربي الأعلى، بسبحان الله ربي العلي الأعلى الوهاب. وقد قال أبو عبيدة: حدثنا علي بن ثابت عن جعفر ابن برقان عن صالح بن مسمار قال: لما مات نبي الله داود عليه السلام أوحى الله تبارك وتعالى إلى ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام أن سلني حاجتك. قال: أسألك أن تجعل لي قلبا يخشاك كما كان قلب أبي، وأن تجعل قلبي يحبك كما كان قلب أبي. فقال الله عز وجل: أرسلت إلى عبدي وسألته حاجته، فكانت حاجته أن أجعل قلبه يخشاني، وأن أجعل قلبه يحبني. لأهبن له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال الله جلت عظمته: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والتي بعدها قال: فأعطاه ما أعطاه في الآخرة لا حساب عليه. هكذا أورده أبو القاسم بن عساكر في ترجمة سليمان عليه الصلاة والسلام في تاريخه. وروي عن بعض السلف أنه قال: بلغني عن داود عليه الصلاة والسلام أنه قال: إلهي، كن لسليمان كما كنت لي. فأوحى الله عز وجل إليه أن قل لسليمان أن يكون لي كما كنت لي أكن له كما كنت لك. قوله تبارك وتعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. قال الحسن البصري رحمه الله: لما عقر سليمان عليه الصلاة والسلام الخيل غضب لله عز وجل، عوضه الله تعالى ما هو خير منها وأسرع: الريح التي غلوها شهر ورواحها شهر. قوله جل وعلا: حيث أصاب، أي حيث أراد من البلاد. قوله جل جلاله: والشياطين كل بناء وغواص، أي منهم ما هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها البشر. وطائفة غواصون في البحار يستخرجون ما فيها من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيها. وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي موثقون في الأغلال والأكبال، ممن قد تمرد وعصى وامتنع عن من العمل وأبى، أو قد أساء في صنعه واعتدى. وقوله عز وجل: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، أي هذا الذي أعطيناك من الملك التام والسلطان الكامل كما سألتنا، فأعط من شئت واحرم من شئت، لا حساب عليك، أي مهما فعلت فهو جائز لك، احكم بما شئت فهو صواب. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون عبدا رسولا وهو الذي يفعل ما يؤمر به، وإنما هو قاسم يقسم بين الناس كما أمره الله تعالى به، وبين أن يكون نبيا ملكا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح، اختار المنزلة الأولى بعدما استشار جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له: تواضع. فاختار المنزلة الأولى لأنها أرفع قدرا عند الله عز وجل وأعلى منزلة في المعاد، وإن كانت المنزلة الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضا في الدنيا والآخرة. ولهذا لما ذكر تبارك وتعالى ما أعطى سليمان عليه الصلاة والسلام في الدنيا نبه تعالى على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضا، فقال تعالى: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي في الدنيا والآخرة. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب،

وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلت، قيل باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه فلامها على ذلك، وحلف إن شفاه الله تعالى لا يضربنها 100 جلدة. وقيل لغير ذلك من الأسباب، فلما شفاه الله عز وجل وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب، فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثا وهو الشمراخ فيه 100 قضيب فيضربها به ضربة واحدة، وقد برت يمينه وخرج من حنثه ووفى بنذره. وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إليه. ولهذا قال جل وعلا: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أثنى الله تعالى عليه ومدحه بأنه نعم العبد إنه أواب، أي رجاع منيب. ولهذا قال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واستدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل في الأيمان وغيرها، وقد أخذوها بمقتضاها، ومن أعد طائفة أخرى من الفقهاء من ذلك، وقالوا لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع أيوب عليه السلام، فلذلك رخص له في ذلك، وقد أغنى الله هذه الأمة بالكفارة. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. يقول تبارك وتعالى مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أولي الأيدي يقول أولي القوة والعبادة، والأبصار يقول الفقه في الدين. وقال مجاهد: أولي الأيدي يعني القوة في الطاعة في طاعة الله تعالى، والأبصار يعني البصر في الحق. قال قتادة والسدي أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين. وقوله تبارك وتعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، ذكر الدار، قال مجاهد: أي جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها. وكذا قال السدي: ذكرهم للآخرة وعملهم لها. وقال مالك بن دينار: نزع الله تعالى من قلوبهم حب الدنيا وذكرها، وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. وكذا قال عطاء الخرساني. وقال سعيد بن جبير: يعني بالدار الجنة، يقول أخلصناهم لهم بذكرها له بذكرهم لها. وقال في رواية أخرى: ذكر الدار عقب الدار. وقال قتادة: كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها. وقال ابن زيد: جعل لهم خاصة أفضل شيء في الدار الآخرة. وقوله تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، أي لمن المختارين المجتبين الأخيار، فهم أخيار مختارون. وقوله تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، قد تقدم الكلام على قصصهم وأخبارهم مستقصاة في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما أغنى عن إعادته هنا. وقوله عز وجل: هذا ذكر، أي هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر. قال السدي: يعني القرآن العظيم. يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء أن لهم في الدار الآخرة لحسن مآب، وهو المرجع والمنقلب: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ثم فسره بقوله تعالى: جنات عدن، أي جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب. والألف واللام هنا بمعنى الإضافة، كأنه يقول: مفتحة لهم أبوابها، أي إذا جاءوها فتحت لهم أبوابها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ثواب الهباري، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الله بن مسلم، يعني ابن هرمز، عن ابن صابت، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة قصرا يقال له عدن، حوله البروج والمروج، له 5000 باب، عند كل باب 5000 حبرة، لا يدخله أو لا يسكنه إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عادل. وقد ورد في ذكر أبواب الجنة 8 أحاديث كثيرة من وجوه عديدة. وقوله عز وجل: متكئين فيها، قيل متربعين على سرر تحت الحجال، يدعون فيها بفاكهة كثيرة،

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وكقوله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقوله تعالى ولا تعلمن نبأه أي خبره وصدقه بعد حين أي عن قريب، قال قتادة بعد الموت، وقال عكرمة يعني يوم القيامة، ولا منافاة بين القولين، فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة. وقال قتادة في قوله تعالى ولا تعلمن نبأه بعد حين، قال الحسن يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. آخر تفسير سورة صاد.